إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا وإياكم في شرح هذا الكتاب الرائع النافع الأصول الثلاثة. وصلت إلى عبادة الذبح، والذبح في اللغة هو الشق، وفي الشرع هو شق حلق الذبيحة على صفة مخصوصة. والذبح من العبادات إخواني التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. قال المصنف رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي، صلاة عبادة معروفة، ونسكي، النسك هو الذبح، انظر، اقترنت الصلاة بالذبح، وفي ذلك إشارة إلى أن الذبح عبادة كما أن الصلاة عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أي الصلاة لله، والنسك أي الذبح لله، والمحيا لله، والممات لله سبحانه وتعالى، لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له في أي شيء، لا شريك له في صلاتي، لا شريك له في ذبحي، لا شريك له في محياي، لا شريك له في مماتي، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم قال رحمه الله: ومن السنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا الحديث جزء من حديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن من لوازم الحكم بالكفر والعياذ بالله، فهذا دليل على أنه كافر، الذبح لغير الله مشرك والعياذ بالله، ولذلك يلعن، واللعن طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله. ويستدل على ذلك أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما معنى انحر؟ أي اذبح، النحر هو الذبح. فصل لربك وانحر، لمن؟ لربك أيضا، لكن اقتصر على ذلك اكتفاء بذكرها من قبل، يعني ذكرت كلمة لربك خلاص اكتفي بها. فصل لربك وانحر، أي لربك أيضا. انظر أيضا هنا اقترنت عبادة الصلاة بعبادة النحر، عبادة الصلاة اقترنت بعبادة النحر، فالنحر عبادة كما أن الصلاة عبادة. فصل لربك وانحر، أمر بالنحر، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشيء فهو عبادة، فالنحر عبادة. فمن نحر لله، ذبح لله، فهو عابد لله، موحد. فالنحر لله سبحانه وتعالى من التوحيد، كالذبح لله في عيد الأضحى، الأضحية، كالعقيقة، كالهدي في الحج، إلى آخر ذلك. فذلك من التوحيد ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن من ذبح لغير الله تعظيما له فذلك مشرك كافر، والدليل ما ذكرت، لعن الله من ذبح لغير الله. ولا تجوز تلك الذبيحة أكلا، لا يجوز أكلها، لأنها مما أهل به لغير الله. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فهذا ذبح لغير الله فلا يؤكل، هذا من المحرمات، هذا كالميت والدم وكالخنزير، لا يؤكل، هو ذبيحة محرمة، يعني فضلا عن أن صاحبها مشرك والعياذ بالله. من صور ذلك الذين يذبحون للأولياء تقربا إليهم ليشفعوا لهم عند الله، هؤلاء الأموات الذين هم عظام ورفات يتقرب إليهم هؤلاء المشركون بالذبائح فيذبحونها عند قبورهم، فهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. من صور ذلك أيضا أن يذبح للجن، خوفا منه، يعني يخاف الجن، فيتقي شره بالذبح له، يتقي شره بالذبح له، فيتقرب للجن بالذبح، أو يتقرب للجن بالذبح لينفعه فيرد له ضالة غائبة عنه، أو يقضي له حاجة، أو يعمل له سحرا، أو يحل له سحرا، وهكذا يذبح للجن والعياذ بالله. فهذا كله مما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، هذا كله مما أهل به لغير الله. من صور ذلك أيضا أن الإنسان إذا اشترى بيتا جديدا يخاف إن لم يذبح ضره الجن، فيذبح خوفا من الجن أن يصيبه، يشتري بيتا، يشتري سيارة جديدة، فيخاف إن لم يذبح أن يصيبه مكروه أو يناله أذى من الجن والعياذ بالله، فيتقرب لغير الله سبحانه وتعالى بالذبح، يتقرب للجن خوفا منهم فيذبح لهم والعياذ بالله. وصور ذلك كثيرة، لكن من الجائز أن تذبح إذا جاءك ضيف، تذبح لتكرمه، لا أنك تذبح له، لا، أنت لا تذبح له، تذبح لله، لكن يعني امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف عبادة، إكرام الضيف عبادة، وهو من الواجبات، فتذبح عبادة لله سبحانه وتعالى لا تعظيما لأمر الضيف، يعني لابد من هذا الأمر، لابد أن ينتبه لذلك. إذا عظم غير الله سبحانه وتعالى بالذبيحة فذلك شرك أكبر والعياذ بالله، إذا عظم غير الله بالذبيحة. أما إن ذبحت لله لكن نوى لحمها يعني لإكرام الضيف، لإطعام أهله، نوى أن يتصدق، هذا واسع، هذا ما فيه إشكال، لكن أن يعظم غير الله بالذبح فهذا الذي يقع به في الشرك الأكبر والعياذ بالله. هذه عبادة الذبح. ومن البدع أن يذبح لله تعظيما لله عند القبر، هذا من البدع والعياذ بالله. جاء في السنة أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة هذه يعني اسم بلدة، اسم منطقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. قال: فأوفي بنذرك. دل مفهوم ذلك الحديث على أن المكان الذي يذبح فيه لغير الله لا يجوز أن يذبح فيه لله سبحانه وتعالى، والذين يذبحون لله حتى إن قصدوا وجه الله سبحانه وتعالى فإنهم يعتقدون أن تلك البقعة فيها فضل، يعتقدون أن قبر الولي فلان فيه فضل، وأن العبادة في ذلك المكان تفضل العبادة في غيره من الأماكن، فهذا من الضلالات والعياذ بالله. الذي أنجاه من الشرك أنه لم يتقرب لصاحب القبر بالذبيحة، لكنه وقع في البدع لأنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ويعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، يأتون هذا القبر من كل حدب وصوب فيسألونه ويدعونه، يستغيثون به ويستجيرونه ويستعيذونه، ويسألونه الناس ويسألونه دفع الضر وحصول الخير، فهذا كله والعياذ بالله من الضلالات والشركيات تحدث عند ذلك القبر، فلا يجوز للمسلم أن يذبح مطلقا في هذا المكان وإن نوى التقرب لله سبحانه وتعالى، لكن إن قصد القبر نفسه أشرك بالله العظيم. التصدق عن الميت إن قصد إهداء الثواب أو أن ينوي أن يثيب الله سبحانه وتعالى الميت فلانا جاز ذلك والله أعلم، في إشكال. كان يتصدق عنه، يذبح عنه أضحية، يذبح عنه ويتصدق، يتصدق عنه بمال، يبني عنه مسجدا، هذا ليس مخصوصا بالذبح، هو ينوي التصدق عنه، صحيح؟ ينوي أن يتصدق عنه، ما في إشكال هذا، يعني أن يتصدق فيصل الأجر لفلان، صحيح؟ فلان الميت هذا. هو لا يتقرب للميت بالذبيح، بل يقصد أن يذبح عنه ذلك، فكأنه هو الذي ذبح. لا، تحديدها بالأيام هذا يعني ما، لا لا، ما تحدد بيوم من الأيام، ولا يلزم ولا يجب عليه ذلك، لا يلزمه ولا يجب عليه، ولا نقول إنه يستحب أن ينحر عن الميت إن مات بعد موته بثلاثة أيام كذا، لا، هذا ليس مشروعا، يقع في البدعة. وهذا ليس مخصوصا بالذبح، يعني التصدق عن الميت ليس مخصوصا بالذبح، يمكنه أن يتصدق عنه بمال، يتصدق عنه بكسوة، يعني يحفر بئرا لله سبحانه وتعالى يوقفه. فهذا كله من الأعمال التي نسأل الله عز وجل أن تصل إلى أموات المسلمين وأن يرحمه الله سبحانه وتعالى بها، لكن هذا ليس مخصوصا بالذبح، هذا من جملة الأعمال الصالحة. أما تخصيصه بالذبح خطأ، يعني تخصيص ذلك بالذبح هذا لا وجه له. عبادة النذر، النذر هو أن ينوي العبد أو يلزم نفسه بعبادة لا تجب عليه، أن يلزم نفسه بعبادة لا تجب عليه، يلزم نفسه بإنفاق أو بذبح أو بصدقة أو صلاة أو صيام أو اعتكاف، فهذا كله من النذر، هذا كله من النذر. النذر ابتداء النذر مكروه، مكروه والله أعلم، لما روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النذر وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، يعني يستخرج بالنذر من البخيل. البخيل هو الذي لا ينفق شيئا إلا إذا كان واجبا عليه، إن لم ينفق يأثم، إن لم ينفق يأثم، هذا الذي يحمله فقط على الإنفاق، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا. بل ذهب بعض العلماء إلى أن ابتداء النذر هكذا محرم، فهو متردد بين الكراهة والحرمة. لكن النذر عبادة باعتبار الوفاء به، الوفاء بالنذر هو الذي يعد من العبادات، فإن الوفاء بالنذر واجب، فريضة. نذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره وأن يعتكف تلك الليلة، وكان ذلك طبعا بعد إسلامه. فالوفاء بالنذر واجب. قال المصنف رحمه الله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله سبحانه وتعالى يحب الوفاء بالنذر، وما أحبه الله عباده. الله سبحانه وتعالى إذا أثنى على الشيء فإن ذلك يعتبر عبادة من العبادات. متى يكون توحيدا؟ إذا نذر أو أوفى بالنذر لله سبحانه وتعالى، حين ينذر لله سبحانه وتعالى ويوفي بذلك النذر. أما إذا نذر لغير الله سبحانه وتعالى تعظيما لشأنه وتقربا له ولعله يرفع عنه ضرا أو يلحق به نفعا، فإن ذلك من الشرك الأكبر والعياذ بالله، فإن هذه عبادة تصرف لغير الله، كمن يقول للولي فلان علي كذا إن شفي مريضي، فإن ذلك من النذر الشركي والعياذ بالله. فإن النذر عبادة لله سبحانه وتعالى لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك والعياذ بالله. قال المصنف: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، نهى الله سبحانه وتعالى أن يدعى معه أحد أو يعبد معه أحد، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أي مدعو، الدعاء هنا عبادة، ومن يدعو مع الله إلها آخر إنه لا يفلح الكافرون، سماه الله سبحانه وتعالى كافرا. هذا هو الأصل الأول، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، إلى آخر قوله رحمه الله. المرتبة الثانية معرفة دين الإسلام بالأدلة، هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى على ألسن رسله، فذلك هو الدين. معرفة دين الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو دين جميع المرسلين، دين جميع المرسلين، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو دينهم جميعا، وهو الاستسلام لله بالتوحيد. فكل نبي وكل رسول بعث بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الاستسلام لله أي الإذعان والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، بتوحيد الربوبية، يوحد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أي يفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والأمر والنهي والحكم والقضاء والتشريع والتحليل والتحريم، فكل ذلك لله سبحانه وتعالى من ربوبيته سبحانه وتعالى. وأن يفرد بأفعال العباد، وهو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. القسم الثالث من أقسام التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهذه أقسام التوحيد الثلاثة التي تشتمل عليها الركن الأول في الإسلام العام، الإسلام العام الذي هو دين جميع المرسلين. الاستسلام لله بالتوحيد، أي وحد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والانقياد له بالطاعة، والانقياد له بالطاعة. فما من نبي ولا رسول إلا وقد جاء بأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أيضا دين جميع المرسلين، هذا دين جميع المرسلين، التبرؤ من الشرك والمشركين. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين معه أي من آمن به واتبعه وصدقه، أو فيه قول آخر والذين معه من إخوانه المرسلين والأنبياء معه، أي في منهجه وعقيدته. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، أي كل رسول يقول لقومه إنا براء منكم، إنا براء منكم، هذه براءة من المشركين، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. والبراءة هي الترك والتخلص، فلا بد أن يترك المشركين وأن يبتعد عنهم بقلبه ولسانه وجوارحه، فهذه كلها من البراءة، من التبرؤ من المشركين. وقد تبرأ إبراهيم من أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ أولا من عبادته لغير الله، يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فالتبرؤ من المشركين أن يبغضهم بقلبه وأن يتمنى زوالهم من الأرض، لأنه يغار على الله سبحانه وتعالى، لا يرضى أن يرى شركا أو كفرا بالله سبحانه وتعالى في الأرض، يعني يغار على الله سبحانه وتعالى أن يسب أمامه أو يشتم أو ينسب له الصاحبة أو الولد، يغار على محارم الله سبحانه وتعالى إن رآها تنتهك، لا يتحمل أن يرى رجلا يسجد لغير الله أو رجلا يتبرك أو يطوف لغير الله وهكذا، فيبغض ذلك من قلبه ويتمنى أن لو أزيل كل ذلك من على وجه الأرض فلا يرى شركا ولا يرى كفرا. فهذا حال المؤمن صاحب القلب السليم الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وأن يتبرأ من المشركين أيضا بلسانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم، صرحوا لهم بذلك، قل يا أيها الكافرون، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون. أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفر المشركين، قل يا أيها الكافرون، وأمره أيضا بعد ذلك أن يتبرأ من عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، ويتبرأ منهم بجسمه فلا يسكن معهم ولا يأكل معهم ولا يشرب معهم ولا يزورهم ولا يسلم عليهم ولا يفعل معهم كما يفعل مع المسلمين ولا يسكن معهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من المسلم الذي يقيم بين أظهر المشركين. وفرض الله سبحانه وتعالى الهجرة على عباده المؤمنين من بلد الشرك التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، فقال: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كما سيأتي معنا في الهجرة إن شاء الله. فالبراءة من الشرك وأهله من أصول دين جميع المرسلين والصالحين على مر العصور وكر الدهور، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فهذا الإسلام بالمعنى العام. أما الإسلام بالمعنى الخاص فهو الذي قال فيه المصنف رحمه الله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. يأتي إن شاء الله إن كان في العمر بقية تفصيل ذلك في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.